بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لشيخنا عنا خيرا وانفع عنا وعن كل سوء مكروه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: باب الصلح. قال الإمام الصنعاني رحمه الله: قد قسم العلماء الصلح أقساما، صلح المسلم مع الكافر، والصلح بين الزوجين، بسم الله الرحمن الرحيم. صلح المسلم مع الكافر دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح المشركين على أن يعتمر من عام قابل يوم الحديبية، وهذا معروف في كتاب الصلح. وهذا ينظر فيه إلى مصلحة المسلمين في حال ضعفهم لهم أن يصالحوا المشركين على ما لا ضرر في دينهم فيه، عليهم في دينهم من ذلك. وللعلامة ابن باز رحمه الله رسالة في الصلح مع يعني ماذا مع الكفار عند ضعف المسلمين. والصلح بين الزوجين، قال الله عز وجل: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. والصلح بين الفئة الباغية: وإن طائفتان من المؤمنين والعادلة من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأبسطوا، إن الله يحب المبسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. والصلح بين المتقاضيين لعموم الأدلة، فأصلح النبي صلى الله عليه وسلم بين الزبير وصاحبه في شرجة كما هو معلوم، الله يقول: الصلح خير. والصلح في الجراح كالعفو من على مال، ما جاء في قصة الربيع، جاء فقبل الصلح حين كسرت سن امرأته، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظر، إن قد يقبل الصلح وقد يأخذ القصاص، ومن قتل مظلوم فقد جعلنا له وليا سلطانا فلا يشرف في القتل انه كان منصورا. والصلح لقطع الخصومه اذا وقعت في الاملاك والحقوق، وحتى بين الناس فيما يتعلق بالخصومه فيما يتعلق بالكلام والاعراض، وهذا من اشملها، وهذا القسم هو المراد هنا. والصلح فيه فضل عظيم، الله عز وجل يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وفي الصحيح عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم: وتصلح بين اثنين صدقة. ويقول الله سبحانه وتعالى: والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العصر من أجل الصلح بين بني عمرو بن عوف، كان بينهم شر حتى تراجموا بالحجارة. وهكذا في الديون والمقاضاة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وهو يقسم أن لا، فقال: من المتعلي على الله أن لا يفعل المعروف؟ ويذكر هذا أهل العلم في كتاب الصلح. وحتى فيما يتعلق بالصلح، إذا قال إنسان في لا يعني للآخر: فلان نعرف منه خيرا بالنسبة إلى تجاهك، خيرا بالنسبة إلى تجاهك، ونسمع منه خيرا عنك، وما إلى ذلك مما لا يصل به إلى الكذب، إن كان في الحديث في أنه يجوز الصلح، لكن فيه نظر، لا في الحديث، إنما فيه من حيث أن الإنسان يتجنب الكذب ولا يتعود عليه. نعم، فيأتي بالأشياء والمعاريض الواضحة التي لا تدخله في معازف، بحيث لو سأل عن ذلك يقول: أنا المقصود أنه يذكره بخير ومن سائر المسلمين ونحو ذلك، فيحاول يقرب بين القلوب وبين المسلمين بما هو من باب الصلح بأمر طيب. بابه واسع، أدلته كثيرة، وإنما الحاصل برز أو ذكر بعض الأدلة على هذه المعاني المذكورة هنا. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. رواه الترمذي وصححه وأنكروا عليه لأن راويه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ضعيف، وكأنه اعتبره بكثرة طرقه، وصححه ابن حبان من حديث أبي هريرة. هو الحديث من مجموع طرق يصلح الاحتجاج، أما كثير بن عوف ما يصلح في الشواهد ولا المتابعات. مجموع طرقه وشواهده يصلح الاحتجاج الحديث. قال الصنعاني رحمه الله عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون وفي لفظ لأبي داود والمؤمنون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. رواه الترمذي وصححه وأنكروا عليه لأن راويه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ضعيف، كذبه الشافعي وتركه أحمد. بل قالوا فيه ركن أركان فلسأته. نعم. قال: وفي الميزان عن ابن حبان له عن أبيه عن جده نسخة موضوعة. وقال الشافعي: وأبو داود هو ركن من أركان الكذب. واعتبر المصنف للترمذي بقوله وكأنه اعتبره بكثرة طرقه، وصححه ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال: فيه مسألتان، الأولى في أحكام الصلح، وهو أن وضعه مشروط فيه المراضاة، لقوله جائز أي أنه ليس بحكم لازم يرضي به وإن لم يرض به الخصم، وهو جائز أيضا بين غير المسلمين. يعني غير المسلمين، يعني ما الصلح جائز بتراضي طرفي، ما يلزم أن يصلح على هذا وإن يريد إصلاحه يفرق الله بينهما. فالصلح لابد فيه من تراضي المصلح والمصلح معه. أما إذا كان أحدهما لا يريد الصلح لا ينفذ الصلح عليه، هذا يحتاج إلى حكم. إذا كان أحدهما لا يريد الصلح لازم يعاد إلى الحكم وإلى تنفيذ القاضي حكم، يعني الحكم الشرعي فيه بما يناسبه أو يراغمه. وهو جائز أيضا بين غير المسلمين من الكفار، فتعتبر أحكام الصلح بينهم، وإنما خص المسلمين بالذكر لأنهم المعتبرون بالخطاب المنقادون لأحكام السنة والكتاب، وظاهره عموم صحة الصلح سواء كان قبل اتضاح الحق للخصم أو بعده. ويدل للأول قصة الزبير والأنصاري، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يكن قد أبان للزبير ما يستحقه، وأمره أن يأخذ بعض ما يستحقه على وجه الإصلاح. فلما لم يرضى الأنصاري بالصلح وطلب مر الحق أبان رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير قدر ما يستحقه، كذا قاله الشارح. والظاهر أن هذا ليس من الصلح مع الإنكار، بل من الصلح مع سكوت المدعى عليه، وهي مسألة مستقلة، وذلك لأن الزبير لم يكن عالما بالحق الذي له حتى يعلم بالصلح، بل هذا أول التشريع في قدر السقيا، والتحقيق أنه لا يكون الصلح إلا هكذا. وأما بعد إبانة الحق للخصم فإنما يطلب من صاحب الحق أن يترك لخصمه بعض ما يستحقه. التحقيق في هذه المسألة قصة زبير صاحب باب الصلح، نعم، سواء كان في الإنكار أو في غيره، نعم ما في إنكار هنا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أصلح بينهم وقال اسقي يا زبير ثم يرسل الماء، فلما رأى أن الرجل مشاحن للحكم أن كان ابن عمتك أو قال ابن كلي يا رسول الله لما رآه على هذا الحال حكم بينهم بحكم الشرعي. اسقي يا زبير ثم احبس الماء، يعني ثم ارسله واسحبس الماء، يقولون مقدار شبريك بس. وهذا صار الحكم فيه الخير الكثير للناس. الآن المزارع ما الذي يضبط السقيا فيها إلا هذا الحكم، أن صاحب المزرعة العليا الذي لهم مصب واحد يحبس الماء مقدار شبر، ثم بعد أن يرى مقدار شبر ما يعادل 20 سنتي تقريبا يرسل الماء إلى الأرض التي تليه، والآخر كذلك يحبس مقدار شبر حتى لو بقيت الأرض التي احتناشفه. هذا يزرع يحرف ويزرع ويستفيد الزرع ويستفيد الماشي تأكل، وذاك أرض ناشفة لأنه حبس الماء عنهم مقدار شبر. بينما لم يكن، لو لم يكن هناك حكم في هذه المسألة ما يلزم أن يحبسه، ممكن يمر الماء عليه مقدار 5 سنتي أو أقل من ذلك ويرسل الآخر، والآخر كذلك وتسقى أكثر قدر ممكن من الأرض. فصار هذا الحكم هو الضابط للمسألة، أن يحبس الماء مقدار شبر في الأرض العليا، ثم يرسل التي تليها حق زيد، ثم التي تليها حق عمرو، وهكذا بين المتواتنين متشاركين في الأراضي. قال: وإلى جواز الصلح على الإنكار ذهب مالك وأحمد وأبو حنيفة، وقال في ذلك الهادوية والشافعي، وقالوا: لا يصح مع الإنكار، ومعنى عدم صحته أنه لا يطيب مال الخصم مع إنكار المصالح، وذلك حيث يدعي عليه آخر عينا أو دينا فيصالح ببعض العين أو الدين مع إنكار خصمه، فإن الباقي لا يطيب له، بل يجب عليه تسليمه بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. وقوله تعالى عن تراض، وأجيب بأنها قد وقعت طيبة النفس بالرضا بالصلح وعقد الصلح، قد صار بحكم عقد المعاوضة فيحل له ما بقي. هذا هو الصواب، أنه إذا رضي بالصلح حتى وإن كان ينكر أنه ما معه، لكن إذا رضي بالصلح قبل المعاوضة. نصلح بينك وبينه، هو يدعي عليك وتتنكر، هو يقول له عليك 1000 وأنت تقول ما له علي شيء، ويعني وليس بينكما بينة، نصلح بينك وبينه، يقول اصلحوا، فهنا لا بأس أن يصلح بينه بما يعطى من المال ذاك حتى يسكت. قال: قلت: الأولى أن يقال إن كان المدعي يعلم أن له حقا عند خصمه جاز له قبض ما صولح عليه، وإن كان خصمه منكرا، وإن كان يدعي باطلا فإنه يحرم عليه الدعوى وأخذ ما صولح به، والمدعى عليه إن كان عنده حقا يعلمه وإنما ينكر لغرض وجب عليه تسليم ما صولح به عليه، وإن كان يعلم أنه ليس عنده حق جاز له دفع جزء من ماله في دفع شجار غريمه وأذيته، وحرم على المدعي أخذه. وبهذا تجتمع الأدلة، فلا يقال الصلح على الإنكار لا يصح، ولا أنه يصح على الإطلاق، بل يفصل فيه. تفصيل طيب هذه أخر. قال: المسألة الثابنة: ما أفاده قوله: والمسلمون على شروطهم، أي ثابتون عليها واقفون عندها، وفي تعبيته بعلى وصفهم بالإسلام أو الإيمان دلالة على علو مرتبتهم، وأنهم لا يخلون بشروطهم، وفيه دلالة على لزوم الشرط إذا شرطه المسلم إلا ما استثناه في الحديث. وللمفرعين تفاصيل في الشروط، وتقاسيم منها ما يصح ويلزم حكمه، ومنها ما لا يصح ولا يلزم، ومنها ما يصح ويلزم منه فساد العقد، وهي هنالك مبسوطة بعلل ومناسبات. وللبخاري في كتاب الشروط تفاصيل كثيرة معروفة، وقوله: إلا شرطا حرم حلاله، وذلك كاشتراط البائع ألا يطأ الأمة، أو أحل حراما لأن يشترط الأمة التي حرم الله وطأها. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبته في جداره، ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكنافكم. أكثر. طيب واصل. متفق عليه. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع يروى من رفع الخبر والجزم على النهي جار جاره أن يغلب خشبة بالإفراد وفي لفظ خشبه بالجمع في جداره. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكنافكم. بالنون جمع كنف بفتحها وهو الجانب. متفق عليه. وفي رواية لأبي داود: فنكسوا رؤوسهم. ولأحمد حين حدثهم بذلك طأطأوا رؤوسهم، والمراد المخاطبون. وهذا قاله أبو هريرة أيام إمارته على المدينة في زمن مروان، فإنه كان يستخلفه فيها. فالمخاطبون ممن يجوز أنهم جاهلون بذلك وليسوا بصحابة. وقد روى أحمد وعبد الرزاق من حديث ابن عباس: لا ضرر ولا غرار للرجل أن يضع خشبه في حائط رجاله. قال: الحديث دليل أنه ليس للجار أن يمنع جاره من وضع خشبه على جداره، وأنه إذا امتنع عن ذلك أجبر، لأنه حق ثابت للجاره. وإلى هذا ذهب أحمد وإسحاق وغيرهما عملا بالحديث، وذهب إليه الشافعي في القديم وقضى به عمر في أيام وفور الصحابة. وقال الشافعي: إن عمر لم يخالفه أحد من الصحابة، وهو مما رواه مالك بسند صحيح. أن الضحاك بن خليجة سأل محمد بن مسلمة أن يسوق خليجا له فيجريه في أرض لمحمد بن مسلمة فامتنع، فكلمه عمر في ذلك فأبى، فقال: والله لا يمرن به ولو على بطنك. وهذا الخليج معنى مسيل ماء. والله لا يمرن به ولو على بطنك. وهذا دليل على أنه لا يمنع من أراد أن يمر ماء في مزرعة إنسان بحيث لا ضرر عليه، على شيء في مكان منه لا ضرر عليه، إنما يريد حده ومنعه من إيصال الماء إلى مزرعته. فالناس مثلا ممكن يجعل مثلا بئره بعيدا ثم يجعل المصبات إلى مزرعته تمر، وليس بلازم أن يسقي الأعلى حتى يمر على مزرعته، فهذا لا يمنعه. نعم. قال: وهذا نظير قصة الحديث أبي هريرة رضي الله عنه عممه عمر في كل ما يحتاج الجار إلى الانتفاع به من دار جاره وأرضه. وذهب آخرون إلى أنه لا يجوز أن يضع خشبة إلا بإذن جاره، فإن لم يأذن له لم يجز. قالوا: لأن أدلة لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه تمنع هذا الحكم، فهو للتنزيه. وأجيب عنه بما قاله البيهقي رحمه الله: لم نجد في السنن الصحيحة ما يعارض هذا الحكم إلا عمومات لا ينكر أن يخصها. وقد حمله الراوي على ظاهره من التحريف، وهو أعلم بالمراد بدليل قوله: ما لي أراكم معرضين، فإنه استنكار لإعراضهم دال على أن ذلك في التحريم. قال الخطابي: معنى قوله بين أحنافكم: إن لم تقبلوا هذا الحكم وتعملوا به راضين لأجعلنها أي الخشبة على رقابكم كارهين. قال: وأراد بذلك المبادرة. قلت: والذي تبادر أن المراد أي لأرمينها، أي هذه السنة المأمور بها بينكم، بلاغا لما تحملته منها وخروجا عن كتمها وإقامة الحجة عليكم بها. هذا هو الصواب الأخير. أما قول الخطاب فيه نظر خشبة على أكتافهم جميعا، يعني معنى إذا ما أحد قبل ذلك سأجعل الخشبة على كتفه، فيه ضرر أشد من وضع الجدار. وقول الخطاب فيه بعد. طيب حاصل الحديث أنه لا يجوز له أن يمنع خشبة تمد على جداره بما لا ضرر عليه. أما إن حصل له ضرر كأن يهدم جداره أو ربما لا يتحمل جداره ذلك الخشب الثقيل قد يسقط أو نحو ذلك فلا لا ضرر ولا ضرر، فإنما في حالة ما لا ضرر عليه وربما لا يمنعه إلا مجرد يعني حسد في النفوس مثل هذا يلزم من القاضي أن لا يحد ذلك، هذا شؤون الجيران وهذه حقوق الجار على جاره. أما يحصل وإن أبى ألزمه الوالي. البالغ يصلحه نعم يصحب الخشب يعني كونه خرق لي خشبته فلا يتركه مفتوحا فيه ضرر على صاحب البيت على صاحب الجدار يتركه يشده ويعيده كما كان من جهة الجار يعيده كما كان بحيث لا يشق عليه. قال أعلمه الله عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أقيل بغير طيبة نفس منه. رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما. هو حديث ثابت. الحديث الأول في هذا الباب كما تعلمون حديث عمرو بن عوف صلح جائز بين المسلمين إلى آخره، نحن في باب الصلح واشتراطا لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. فأما إذا أحل حراما كما مثل بالأمى أو حرم حلالا كما مثل بالثلبية فلا يجوز. الحديث الذي يليه لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره لأن هذا من باب الصلح وشؤون يصلح بينهم من باب شؤون الجيران مع جيرانهم والجار له حق على جاره من ذلك. الحديث حديث أبي حميد لا يحل امرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيبة نفسه أي أن هذا يضيق صدره. والصلح إنما شرع لمقاربة النفوس ولإصلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة. وأخذ العصا بغير طيبة نفسه سواء كان عصا أو قلما أو غير ذلك من الأشياء فإن هذا يضيق صدره فهو يتنافى مع الصلح بل يسبب الفرقة. قال رحمه الله قال صنعاني رحمه الله عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيبة نفس منه. رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما. وفي الباب أحاديث كثيرة. وأخرج الشيخان من حديث عمر لا يحلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه. وأخرج أبو داود الترمذي والبيهقي من حديث عبد الله بن سائب يزيد عن أبيه عن جده بلفظ لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا عبا ولا جادا. ما يفعله بعض إخواننا من أخذ الأحذية يذهب يتوضأ فيها ويجنبها مكان آخر هذا أيضا من الغلط. فلا يأخذ متاعه إلا بإذنه لا يأخذ حاجته أخيه إلا بطيبة من نفسه سواء كان أخذا مطلقا أو ما قطع حتى صاحب العصا وما يريد يتملكها يريد الانتفاع بها. لا يحل امرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيبة وما يريد يتملكها يريد ينتفع بها ثم يعيدها فهذا من هذا. كذلك النعل يأخذها يتوضأ فيها ثم يعيدها ربما كانت تتضرر بوضع الماء عليها أو يعني ماذا يعني رجل الآخر بها يعني بعض القلع ربما يسبب العدوى للآخر أو ما إلى ذلك مما يذكرون فعلها لا يتجنب ولا يعطي إلا إذا أعطاه بطيبة النفس يأخذ. قال والأحاديث دالة على تحريم مال المسلم إلا بطيبة من نفسه وإن قل والإجماع واقع على ذلك. وإيراد المصنف رحمه الله لحديث أبي حميد عقيب حديث أبي هريرة إشارة إلى تأويل حديث أبي هريرة وأنه محمول على التنزيل كما هو قول الشافعي في الجديد. ويرد عليه أنه إنما يحتاج إلى التأويل إذا تعذر الجمع وهنا ممكن بالتخصيص فإن حديث أبي هريرة خاص وتلك الأدلة عامة كما عرفت وقد أخرج من عمومها أشياء كثيرة كأخذ الزكاة كرها وكالشفعة والعام المضطر ونفقة القريب المرسل والزوجة وكثير من الحقوق المالية التي يخرجها لا يخرجها المالك برضا، فإنها تؤخذ كرها وغرز الخجل منها على أنه مجرد انتفاع والعين باقية. إيش معنى العين الباقية؟ أي الجدار باقي ما حصل له ضرر، عين الذي انتفع به لا تزال باقية، ما أتلفت عينه هذا الشيء ولا حصل له ضرر.